يمنع إنسان من الإسلام، وأن يعاقب ويهدد ويرهب بقتل أو بخطف أو بحبس، هذا من الظلم والعدوان. وأنا أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، أنصره ظالما بأن أمنعه من الظلم، وأنصره مظلوما إذا كان إنسان واحد مظلوم. هي أولا هذا يعني ليست قضيتنا الوحيدة، هي قضية المسلمات أو المسلمين الجدد، لكن هذا جزء من الواجب علينا طالما قدمنا عليه. ويعني نحن نهتم بكل قضايا المسلمين في كل مكان، والله المستعان. طب وليه مش عايزينها تظهر على تروح للنيابة زي ما النائب العام طالبها؟ ليه يصروا بنفس الأسلوب المريب إنها تظهر تحت سلطانهم قناة نصرانية؟ ليه ما يبقاش إنها تعيش حياة عادية كسائر الناس، ويبقى معروف مكانها والناس كلها بعد ما صارت إن بلا شك إنها ذهبت إلى مشايخة الأزهر لإعلان إسلامها بالشهود؟ استغفر الله. حكم بيع الآثار، بيع التماثيل محرم لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. نذرت أخت بذبح خروف لله وتطعم منه أهل البيت الذي تسكن فيه وأهل المسجد، هل يجوز أن تأكل منه هي وأولادها وهم من أهل هذا البيت بعدما حصل لها ما أرادت؟ عامة العلماء يقولون المنذور لله ينفق في الوجه الذي نذره صاحبه، هي نذرت أن تطعم منه أهل البيت، فإذا كان أولادها من أهل البيت أكلوا منه والله أعلم، ولكن الأحوط أن لا تأكل هي منه. سبحانه وتعالى.